بسم الله الرحمن الرحيم. في كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب أحاديث الفتن والحوادث، وصلنا إلى باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فأراد الإمام محمد رحمه الله في مسألة الفتن بين المسلمين وإراقة الدماء بين المسلمين، جاءت أحاديث في التشديد وأنك لا تشارك في الفتن لا بلسان ولا بهوى ولا بيد ولا بسيف ولا بصوت ولا بعصا، لأن هذه فتن بين المسلمين يجب دائما الحرص على إطفائها وليس إثارتها. ولهذا ذكر أبواب هنا في اتقاء الفتن وعدم المشاركة فيها مطلقا، لا المشاركة الكبرى ولا المشاركة الصغرى ولو بالهوى حتى والرغبة. وينبغي كما قلنا في الأسبوع الماضي الحرص على هذه الآثار، الإنسان قد تدركه الفتن ومنها فتن الدماء ولا يشعر، قد يأتي قتال على ملك أو قتال عصبية بين قبائل أو بين عوائل أو بين قرى، المقصود أن قتال بين مسلمين ليس قتال لتكون كلمة الله العليا، لا، قتال لتكون كلمة فلان هي العليا أو كلمة القبيلة الفلانية هي العليا، هذا قتال بين مسلمين. فالواجب الكف والابتعاد، وإن رموك بالجبن وخذلان القبيلة أو خذلان هذا، وإن أرغموك الذين يتقاتلون على ملك وأجبروك وهددوك لا تشارك. الصحابة رضي الله عنهم حتى ما حصل بين الصحابة اجتنبوا، وهم أشرف هذه الأمة كما قال ابن سيرين، هاجت الفتنة والصحابة قرابة 10,000 ما شارك ولا 30، ومتأولين أيضا، ومن اجتنب الفتن حمد العاقبة، إذا انجلت عما تنجلي عنه حمد العاقبة. ولذلك ما في أحد شارك في الفتن إلا ندم وقال، يعني رغب عن مصرعه إن مات وإن بقي حيا ندم، وقرأوا التاريخ موجود هذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد رحمه الله تعالى: باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما. وللبخاري عن الأحنف قال: خرجت وأنا أريد هذا الرجل، فلقيني أبو بكر فقال: أين تريد يا أحنف؟ فقلت: أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني علي رضي الله عنه. فقال لي: يا أحنف ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: أو قيل يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. نعم. الأحنف بن قيس رحمه الله من خيار المسلمين، وأبو بكر الصحابي نفيع بن الحارث، فخرج الأحنف يريد أن يقاتل مع علي، والأحنف كان من أصحاب علي ومن خاصته ممن أيضا وقف معه. فقال له أبو بكر: أين تريد يا أحنف؟ قال: أريد نصرة ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الأحنف سيد تميم، الأحنف إذا جاء معه 1,000 سيف. فقال له: يا أحنف ارجع، فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تواجه المسلمان، هذا القاعدة، مسلمان، الطرف هذا مسلم الطرف هذا مسلم، ليس قتال لتكون كلمة الله العليا، قتال بين مسلمين، إلا إذا كان هذول أهل عدل وهذول أهل بغي، فهذا تشارك ما تقول فتنة، لأن الله قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر. وكذلك قتال الخوارج مع الأئمة كما أوصل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اقتلوهم. لكن الكلام هنا في الفتن التي تسمى فتن، قتال دنيا أو قتال عصبية. قال: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، نعوذ بالله. فقلت، يقول أبو بكر أو قيل يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. واللفظ الثاني يفسره، قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وفي هذا دليل أنه ليس أعمال القلوب معفو عنها، إنما المعفو عن حديث النفس، أما أعمال القلوب تؤاخذ عليها. فهنا دخل النار بسبب إرادته قتل أخيه، حتى ما قتل دخل النار بالإرادة وبالحرص. نعم. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج، القاتل والمقتول في النار. نعوذ بالله. لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول فيما قتل. والله إن أكثر الفتن اليوم والثورات هذه أن هذا هو، القاتل تقول ليش قتلت هؤلاء؟ يقتلون أنصار الطائفة الثانية، وهذا يقتلون أنصار الطائفة، ليش تقتله؟ ما يدري. لو بملك له وهذا لا يبيح، ولو حتى تكون كلمة الله العليا، وله لإظهار الدين، ديمقراطية وحرية وما نبغى فلان ونبغى فلان، ويتقاتلون هرج. هذا الهرج، دم المسلم عندهم ما يساوي شيء. ولذلك ينصح كل من اليوم ينصح بأن يكف حتى تنجلي عما تنجلي عنه، فإنهم والله ما في الأطراف من يظهر التوحيد ويدعو إليه، وإنما يظهرون الشرك كلهم، يظهرون الديمقراطية، حكم الشعب للشعب والحرية. المسلم ينصح أن يكف ولا يشارك أبدا. أمس اتصل علي واحد قال أنا أريد أن أجمع السوريين في الرياض في استراحة، وكيف نتصرف ونجمع تبرعات، قلت أعوذ بالله، لا استراحة ولا تبرعات ولا شيء. عندك خير تعرف من يستحق أعطه، عندك نصيحة أنصح، تجمعات ستضرك حتى أنت في الحاضر وفي المستقبل، هذه فتن. كيف تجمعات واستراحات لأجل هذا؟ ما يجوز هذا. الواجب إطفاء الفتن. ونحن نعرف أنه لو كان قتال المسلمين لمشركين، حتى لو كان الحاكم مشرك أو علوي أو نصيري، لكن حتى اللي قائمين عليه ما أرادوا التوحيد ولا أرادوا الإسلام، كلهم ينادون بنفس ما هو موجود، ينادون بأن الشعب يحكم الشعب. والشعب الآن يصرح بأن اليهود والنصارى كلهم سواء، فيعوذ بالله فتن مظلمة سوداء وهرج وقتل. الواجب الإنسان يبتعد عنها حتى تنجلي عما تنجلي عنه، فمن لم يفعل فهذا هو مصير. قال الصحابة لما نزلت واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، قالوا والله ما ظننا أنها فينا ولا ندركها. وهذا الآن ترى نحن الآن الحمد لله في عافية، ونسأل الله أن يديم علينا وعلى أخوان، لكن ما تدري. فلما خبطتهم الفتنة خبطا شديدا، ومنهم من قتل الزبير وطلحة وفلان وفلان، قالوا فينا وأدركتنا. فالواجب أن نتفقه في الفتن. إذا كنا نتفقه في أحكام الشريعة الأخرى، الفتن اللي أحيانا ما تجد أحد يفتيك ولا أحد يعلمك، أو تجد هيجان عام، المفتي والمستفتي كلهم هايجين، ما الحق ما تجده. فإذا كنت أنت الآن في عافية أعرف الحق ثم الزمه كما فعل الصحابة. نعم. باب هلاك الأمة بعضهم ببعض. ولمسلم عن ثوبان هذا أيضا يدل على أن هذه الأمة سيكون فيها استحرار السيف فيهم، منهم وفيهم. هذه الأمة هلاكها بأيدي بعضها بعضا. نعم. ولمسلم عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وتحقق هذا، بلغ ملك هذه الأمة المشارق والمغارب، هذه واحدة. نعم. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، قال ابن ماجه يعني الذهب والفضة، وهذا تحقق. في وقت عمر جاء الذهب الأحمر والأبيض، وأصبح أكوام في المسجد تبلغ السقف حتى سواري كسرى، سبحان الله العظيم، هذه معجزات. نعم. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، هذه واحدة، لا يأتي شيء يهلك أمة محمد الموحدين كلهم بشيء عام حتى ما يبقى منهم أحد، استئصال، هذا السؤال الأول. نعم. وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، هذا الثاني، لا يأتي أحد من الخارج، مجوس أو وثنيين أو روافض أو غيرهم، فيستأصلون أهل التوحيد كلهم أو يهود أو نصارى. والثالثة غير مذكورة هنا واضحة في الأخ، والثالثة أن لا يهلك بعضهم بعضا. أو فقال الله عز وجل، نعم، وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، كان الله قد قضى هذا. نعم. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، بعامة، هذا بحمد الله، وعد من الله إن لا يأتي شيء عام يهلك أهل التوحيد كلهم سوا، حتى ينزل عيسى بن مريم وحتى تأتي الريح اللي من قبل اليمن، فلا يبقى أحد في قلبه ذرة من إيمان إلا أخذته. أما قبل هذه الريح سيبقى طائفة، سيبقى موحدين. نعم. وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها، وهذا الوعد الثاني، ما يكون عدو من سوى المسلمين يستبيح بيضتهم، بمعنى يستأصلهم بالكلية أبدا، سيكون ضرر وسيكون أذى وسيكون قتال، لكنهم ما يبلغون الاستئصال التام أبدا. لو اجتمع من بأقطارها، لو اجتمعت الآن جيوش اليابان والصين والآسيويين والأوروبيين وأمريكا الجنوبية وأستراليا والحبش وكل الأمم، لو اجتمعت على المسلمين لن تستأصلهم، هذا وعد من الله، لا يمكن أن تستأصل التوحيد. لكن الضرر سيكون من الداخل. نعم. حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، حتى يصل الأمر إلى الثالثة، هذه هي التي ما وعد الله نبيه بها، حتى يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وهذا وجد صلى الله عليه وسلم حتى في الفتن هذه، وفي قتال الخوارج في الجزائر وفي غيره، وقتال هذا أهلك بعضهم بعضا وسبى بعضهم بعضا، استحلوا الفروج والدماء والأموال. نعم. زاد أبو داود: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. سبحان الله، العظيم، الناس يخافون من الدماء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما أخوف ما أخاف إنما للحصر. أخوف شيء ذهاب الدين، ذهاب الأنفس وذهاب الأموال وذهاب الأولاد والدماء، ضرر، لكن الناس ما يفكرون في الضرر الأكبر، يريدون رخاء وأمن، ولو كان في أئمة مضلين يدعون للفسوق، يدعون للفجور، يدعون للبدع، يدعون للشرك، أئمة الدين أو أئمة الدنيا، هذا أخوف شيء على هذه الأمة، لأن الناس تبع للمعظمين، هذا أخوف شيء، أخوف حتى من السيف، لكن الناس لا يشعرون، لأن الدين عندهم أمر سهل. نعم. وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة. قد وضع والله في رأس عثمان رضي الله عنه، هذا أول دم أريق، فلما وضع السيف في رأس عثمان لم يرفع إلى يوم القيامة، وقد قال لهم عبد الله بن سلام، قال: والله لو قتلتم هذا الرجل لن تصلوا خلف إمام من واحد أبدا، تختلف قلوبكم، وإن لله سيفا مغمدا عنكم، فإن سللتموه لن يغمد إلى يوم القيامة. هذا اللي حصل. نعم. ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين. ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، هذا هم الآن يروحون بالآلاف للمشركين، قبائل وأفراد وأمم تذهب للمشركين تسكن عندهم بدعوى ابتعاث، ولا بدعوى السفر للخارج، ولا بدعوى المواطنة والسكنة عندهم. وهذا من الأدلة على عدم السفر للمشركين وعلى عدم السكنة عندهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم عدها من علامات الساعة حتى تلحق قبائل أو فئام من أمتي بالمشركين يقيمون عندهم أو يسافرون إليهم أو نعم. وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان، يرجعون للأوثان، وهذا حصل منذ القرن الثالث، المئة الثالثة، بسبب الروافض وضعوا القبور في المساجد وعبدوهم، والآن انظر كيف أكثر العالم الإسلامي اللي يسمونه أكثره يعبدون الأوثان ويقرون هذا. نعم. وأنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. كذلك مدعي النبوة. نعم. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. الحمد لله جاءت البشارة في الأخير، مع هذا كله السيف وقبائل تلحق بالمشركين وقبائل تعبد الأوثان وأئمة مضلين وفتن، جاءت البشارة، قال: لكن مع هذا كله ستبقى طائف من أمتي على الحق ظاهرين، ظهور بيان وظهور تمكن من الحق، يقلون ويكثرون، قد يقاتلون وقد لا يقاتلون حسب عاد الظروف اللي تسمح لهم القتال، ليس معناه أن الطائفة لابد يكونوا مقاتلين، لكنهم قالوا على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم في الرواية الثانية، يعني ما أكثر المخالف وما أكثر الخاذل، لكن هؤلاء لا يضرهم ذلك حتى يأتي أمر الله. أمر الله نزول عيسى بن مريم، هذا أمر الله. نعم. ولمسلم عن سعد، يعني بعد عيسى وبعد الريح قد ما يكون في طائفة، خلاص تقوم الساعة وما في الأرض من يقول الله الله، فإذا هنا حتى يأتي أمر الله ليس الساعة، قبل الساعة، لأن فيه أوقات قبل الساعة كل ما في الأرض خير أبدا ولا فيهم ذرة إيمان، نسأل الله العافية والسلام. نعم. ولمسلم عن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا، ثم انصرف إلينا فقال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالفرق فأعطانيها. فرق يعني الرعب من الأمم الثانية، يفسر الحديث الآخر. نعم. وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، هذه الثالثة، سألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، فإذا هذه الأمة سيكون فيها سيف ودماء وفتن وثورات، لكن يعني هذا إثبات أن هذا موجود، لكن الواجب الاعتزال. الاعتزال والكف، ولذلك رجع الآن إلى الواجب أيام الفتن. نعم. باب كف اللسان في الفتنة. ولأبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتنة تستنظف العرب، قتلاها في النار. ستكون فتنة تستنظف العرب، أكثر شرها في العرب، والثورات الآن أكثر شرها في العرب، بل كلها في العرب، كلها في العرب، ما في خارج العرب شيء. تستنظفهم يعني يكون فيهم هلاك شبه استئصال، كل أحد يصيبه من ذلك ما أصابه، إما قتل هو أو أقاربه أو أولاده، فتن، قتلها في النار، لأنهم يعني ما قاموا لأجل الله، كلهم قاموا لأجل الديمقراطية والشرك. إذا كانت هذه، ولا النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذه ستكون، قد تكون هذه وقد يأتي ما هو أشد منها، الله أعلم. نعم. قتلها في النار، اللسان فيها أشد من وقع السيف. اللسان فيها أشد من وقع السيف، صلى الله عليه وسلم. اللسان أشد من وقع السيف، لأنها هي أعوذ بالله تهيج، أي كلمة تزيدها شر. قد يكون اللسان تحريض على السلطان، تحريض العامة على السلطان، وقد يكون تحريض السلطان على العامة إذا حصل فتن هكذا. فاللسان أشد من وقع السيف، أو تحريض طائفة على طائفة، أو اعتزاء بأمر الجاهلية، أو تذكير بالثورات الأولى، أو تحسين تبرير شرعي للثورات كما يحصل الآن، آلاف الأشكال، لكن اللسان أشد من السيف، لأنه يعطي الفتنة الوقود. نعم. قال الترمذي: غريب، سمعت محمدا يقول: لا يعرف لزياد بن سمير غير عن ابن عمر غير هذا. نعم، هذا فارسي اسمه هكذا. نعم. ولأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على، ستكون فتنة صماء بكماء عمياء، اللسان فيها كوقع السيف. صماء بكماء عمياء، يعني مبهمة، ما تلقى لها لا مدخل ولا مخرج، كما قال سهل بن حنيف رضي الله عنه، قال: والله ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلا أسهلت بنا إلى خير، إلا هذا الأمر، ما نسد منه خصما إلا انفجر علينا خصم آخر. يريد يعني قتال الجمل وصفين، فقال: اتهموا الرأي، فوالله ما حملنا سيوفنا على عواتقنا إلا أسهلنا بنا إلى خير، إلا هذا الأمر. فهي بكمة صمة عمية مضطربة ثورة، لكن اللسان فيها واقع كواقع السيف. فالواجب على اللي يخاف الله أن يحفظ لسانه، بل كما قال السلف: يحفظ هواه، لا يقول والله ودي ذولا ينتصرون ولا ذولا ينتصرون، ما يدري، يكف مرة كأنه ليس منهم في شيء، حتى ما يتابع أخبارهم ولا شيء، كأنه ليس منهم في شيء. نعم. ولابن ماجه عن ابن عمر مرفوعا: إياكم الفتن، فإن اللسان فيها مثل وقع السيف. نعم. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. نسأل الله العافية والسلامة، ما يلقي لها بال، وهي أعوذ بالله يقتل بها أناس، والله أن هذا أمر شديد. مسلم بن يسار رحمه الله هو من خيار الناس من أهل البصرة، يا من جلت فتنة ابن الأشعث، قال: الحمد لله ما ضربت فيها بسهم ولا ضربت فيها بسيف، ونجاني الله من الدماء. فقال رجل: يا مسلم بن يسار، موقفك بين الصفين، لأنه كان وقف بين الصفين يحرض على الحجاج، لموقفك بين الصفين قتل بسببه ناس كثير. قالوا: لو لم يكن هذا الأمر حقا لما وقف فيه مسلم بن يسار إمام البصرة وعالمه وعابدها. فأنت الآن ما رميت، لكن فيه أمم قتلت بسبب بس وجودك في المكان الخطأ. فبكى مسلم حتى رحمه، قال: ترى فيه دماء أريقت بسبب أنك تصرفت هذا التصرف، وجدوك بين الصفين، وقالوا: لو لم يكن حقا ما وجد هذا الرجل في هذا المكان. بس الفتن أمرها خطير للغاية. الصحابة هربوا إلى البوادي والصحاري، لا لسان ولا هوى ولا يتابع أخبار ولا شيء، جالس في البادية حتى تنجلي عما تنجلي عنه. نعم. من أحاديث النهي عن السعي في الفتنة. ولأبي داود عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. وذكر الحديث قال فيه: كيف أنت إذا أخذت الناس موتا تكون البيت فيه بالوصيف. هذا حديث طويل عند أبي داود، قال: يا أبا ذر، كيف أنت إذا أخذ الناس موت حتى يكون البيت بالوصيف. قيل إن البيت هنا القبر، ما يجدون حتى مكان يقبرون فيه، أو ما يجدون أحد يحفر لهم، فيكون البيت اللي هو بيت الميت بالوصيف بالعبد، يقول لك خذ عبد بس أعطنا قبر أو احفر لنا قبر من كثرة الموت، أو يكون البيت نفسه ما عاد يسوى شيء لكثرة من مات، فيكون البيت المعمور يؤخذ بالوصيف من كثرة الموتان اللي يقع في الناس. هذه واحدة. نعم. تكون البيت فيه بالوصيف يعني القبر، يعني القبر هنا فسره بالقبر. نعم. قلت الله ورسوله أعلم، أو قال ما يختار الله لي ورسوله، يعني قال هنا ما يختار الله لي ورسوله. نعم. قال عليك بالصبر، أو قال تصبر عليك بالصبر. نعم. ثم قال لي يا أبا ذر، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، قال كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم؟ أحجار الزيت في الحرة في المدينة، أحجار الزيت منطقة في المدينة في الحرة جنب قريبة من المسجد. فقال يا أبا ذر كيف إذا رأيت أحجار الزيت، يقول سميت أحجار الزيت لأنها شدة سوادها كأنها قد أغرقت بالزيت، قد غرقت بالدم، غرقت بالدم. وهذا حصل في الحرة أيام الحرة والفتن هذه. نعم. قلت ما خار الله لي ورسوله، ما خار الله لي ورسوله. نعم. قال عليك بمن أنت منه، يعني يقول ما الذي يختار الله لي ورسوله، قال عليك بما أنت منه، أنت من غفار، أين قبيلة غفار؟ في البوادي، الحق بقبيلتك بعشيرتك، اترك الفتن اهرب، عليك بما أنت منه، يعني عليك بالهرب إلى قبيلتك وبواديك واترك هؤلاء. نعم. قلت يا رسول الله أفلا أخذ سيفي فأضعه على عاتقي، أفلا أخذ سيفي فأضعه على عاتقي وشارك معهم. نعم. قال شاركت القوم إذن، شاركت القوم، بس مجرد وضع السيف على العاتق شاركت القوم، الفتن حساسة أي شيء يهيجها. نعم. قال قلت فماذا تأمرني؟ قال تلزم بيتك، تلزم بيتك، إذا ما كان لك إبل ولا غنم ولا عشيرة تلحق بهم بيتك وأغلق بابك ولا تتابع ولا تخرج حتى للجماعة حتى تنجلي. نعم. قلت فإن دخل علي بيتي؟ قال فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألقي ثوبك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه. نعم. إذا حتى لو دخلوا عليك بيتك لا تقاتلهم حتى لا تزيد الهيجان الفتنة، وإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف إذا جاء يقتلك فألقي ثوبك على وجهك وخلي يقتلك، كن كخير ابن آدم يبوء بإثمك وإثمه. وهذه من المسائل التي ما يدفع فيها الصائل الفتن، لأن الفتن وقودها الدماء، الدماء يزيدها. نعم. زاد ابن ماجه كيف أنت وجوائح تصيب الناس حتى تأتي مسجدك فلا تستطيع أن ترجع إلى فراشك ولا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك؟ قلت الله ورسوله أعلم، أو خار الله لي ورسوله؟ قال عليك بالعفة. كذلك جوائح، أعوذ بالله، حتى ما من فراشك ما تصل مسجدك ومن مسجدك ما تصل إلى فراشك. نعم. وفي حديث عن ابن مسعود وذكر الفتنة قال إلزم بيتك، قيل فإن دخل علي بيتي قال فكن مثل الجمل الأورق الثفال، الثفال هذا خطأ، الثفال، الثفال الذي لا ينبعث إلا كرها ولا يمشي إلا كرها. رواه أبو عبيد. هذا والله مثلا عظيم ابن مسعود، يقول في الفتنة خلك مثل الجمل الأورق الأسمر لأن هذا أكثر ثقل، الثفال، وفسر الثفال الذي لا ينبعث إلا كرها ولا يمشي إلا كرها، لا تصير خفيف في الفتن، خلك مثل أثقل الجمال، هذا أحسن شيء لك، لا تستعجل فيها، مثل هذا اللي بيجمع استراحات وبيجمع وكذا وش نسوي ولازم نتحرك ولازم يصير لنا موقف ولازم، هذا اللي يروح فيه أحسن له الثفال. نعم. آخر شيء. ولي أبي داود عن المقداد مرفوعة إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. قال عليه الصلاة والسلام إن السعيد من جنب الفتن، ليس من أدركها، من جنبه، إن السعيد من جنب الفتن ومن ابتلي فصبر فواها، يعني فطوبى له. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، واحفظ لنا ديننا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.